تعرف؟ يلا أعطي الشيخ. التصحيح يكون نعم ها. تعرف فرائض اشياء؟ تعرف؟ طب ايش مسحت؟ ها؟ ها؟ لا اصل مسألة صح. ها؟ ها؟ لا لا لا هذا رد. طيب خذ اعطي عشر. حليت عمار خذ يا عشرة. تعرف عبد الباري؟ ها لازم تراجعون. نعم حتى إذا رجعتوا مراجعة جيدة خلاص ننتقل لذوي الأرحام ولا نجلس فيها لو شهر.